Let's go. حيش على ابوه من كحيش على ابوه من كان اللي قال الله الله الله الله يا ما تعب لي يا ما تعب لي يا ما تعب لي يا ما تعب لي يا ما تعب لي يا ما